جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف نون صاد، تقول: كيف أعمل حتى يكون فكري محصورا أثناء تأدية الصلاة؟ عليك المجاهدة، عليك أن تجاهدي نفسك حتى تجمعي قلبك وفكرك في الصلاة. لكن هناك شواغل نجديها قبل الصلاة، حاجات البيت نجديها قبل الصلاة إذا استطعتي، ثم تفرعي للصلاة بقلب حاضر، أكل حاضر، كلي من أكل حاضر، حاجة حاضرة يمكن أن تسوش عليك قدميها، سلميها لأهلها، أقضيها حتى تأتي الصلاة وأنت في حالة الخشوع والإقبال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الإنسان يلاحظ إذا كان عنده طعام يأكل مكان يأكل حاجته، يحس بدهول أو غائط يقضي حاجته، له شغل مهم يقضيه، الوقت واسع بحمد الله، ثم يأتي الصلاة بقلب حاشم حاضر خاشع مقبل. هذا إذا كانت امرأة في البيت أو مريض. أما إذا كان لا رجل فعليه يعتني بالشواغل التي عنده، يعتني بها قبل الصلاة قبل وقت، ثم يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس بقلب حاضر خاشع. الصلاة عمود الإسلام، أمرها عظيم. والله يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي عليه السلام يقول: يعيلك قرة عيني في الصلاة. فالواجب على رجل والمرأة العناية بهذا الأمر. الرجل يقضي حوائجه قبل الصلاة قبل الأذان حتى يتفرغ للصلاة في المسجد. المرأة كذلك تعتني إذا حضرت الصلاة، فإذا هي فارغة مستعدة للصلاة بقلب خاشع، وإن عرض عالم قدمته ما دام الوقت واسع. الحمد لله، حضر طعام تأكل الطعام، حضر ضول أو غاية تبادر تقضي حاجتها ثم تتوضأ، جاء ضيف تسلم عليه وتقضي حاجته ثم تصلي ما دام الوقت واسع، حتى تصلي صلاة مضبوطة قد أقبلت عليها بقلبها، حضرت فيها بقلبها، خشعت فيها لله. هكذا المؤمن مع الطمأنينة وعدم العجلة وعدم النقر، عشان يركع ويطمئن: وسبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لا يعجل، ثم يرفع ويقول: رب سمع الله لمن، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. اذا كان امام او منفرد يطمئن على رفعه، يعتدل يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب الله فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما اشتري شيء بعد، وهو مطمئن معتدل واضع يمينه على شماله على صدره. هذا السنه. وان زاد بعد ذلك قال: اهلكت من رميت، احق ما قالت وكل ما شعرت، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الا جدي منك جد. هذا مشروع يفعله النبي بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام. ثم يسجد ويطمئن في السجود: سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، ثلاث مرات او اكثر. ادى كما ثلاث، واذا زاد خمس او سبع كان افضل. ويدعو في سجوده ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في الركوع والسجود: سبوح قدوس رب الملائكه والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه، كل هذا يقال في الركوع والسجود. ولكن في السجود يدعو زياده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعافيته وشره، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم ارزقني فقه في دينك، اللهم اغفر لي ولوالدي ولمسلمين، ونحو هذا من الدعوات في سجوده. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد فاكثر الدعاء. وقال عليه الصلاه والسلام: اما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجاب لكم، يعني حري يستجاب لكم. المقصود من هذا كله ان الانسان يعتني بالاسباب التي تعينها الخشوع قبل الدخول في الصلاه، حتى يحضر بها بقلبه وحتى يطمئن ويحتاج ربه، لان الصلاه لها شان عظيم ولبها وروحها خشوع.